إن شاء الله. لكن من كان له ملاحظة أو سؤال حول الموضوع نحب أن نسمعه. تفضل. ذكر يا شيخ الشيخ أبو مالك في خطبة اليوم أنه الكذب قد يكون صدقا قد يكون صدقا إذا أدى إلى مصلحة، فهل يجوز يا شيخ استعماله في الدعوة إذ لم تكن الرواية عن رسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه؟ هل يجوز استعمال الكذب في الدعوة إلى الله عز وجل؟ لا، ما يجوز. الأصل هو التحريم، الأصل هو التحريم، ولا يصار للكذب إلا حينما تضيق علينا طرق الصدق. يعني الأمر لا إفراط فيه ولا تفريط. أما اليوم توسع الناس في استعمال وسائل لم تكن بطبيعة الحال معروفة لدى السلف الصالح، ومنها أن بعض الجماعات إن لم نقل الأحزاب يستحلون الكذب حتى على المسلمين بدعوة أن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك. جحش الدعوة. جحش الدعوة. وبهذه المناسبة أقول، حتى لا نقع في إفراط أو تفريط، تعرفوا قول الرسول عليه السلام الذي يعتبر من جوامع الكلم: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. لما المسلم بده يحارب الكافر، ما دام أنت تتخذ كل وسيلة لقتله، ما بتتخذ وسيلة لمخادعته والكذب عليه، هذا من باب أولى. لكن أن تخادع المسلم وتكذب عليه في سبيل تنفيذ حزبيتك أنت وتكتلك الخاص ضد الجماعة الإسلامية، هذا بلا شك يخالف، ولا يزال المرء يكذب حتى يكون عند الله أو يكتب عند الله كذابا. بالمقابل لا يجوز أن نحرم الكذب مطلقا لهذا الحديث ولحديث أم كلثوم والأمين الذي يعني في صحيح مسلم رخص في شيء إلا ما رأت رخص في الكذب إلا في ثلاث. أيوة، في الحرب والرجل يكذب على امرأته والمرأة تكذب على زوجها. أي نعم، واحد منهما. نعم، حتى هذا الحديث الذي أباح فيه الرسول عليه السلام للرجل أن يكذب على زوجته ما ينبغي أن نأخذه هكذا على إطلاقه، وإنما يجب أن يوضع كل النص في موضعه المناسب. يعني إذا عاش الزوج مع زوجته على قاعدة أن الرسول رخص للزوج أن يكذب على زوجته، سوف لا تستقيم الحياة الزوجية بينهما، وإنما بالرخصة في مكان لا يجد وسيلة مشروعة إلا أن يكذب عليها، خشية أن يقع في مفسدة أكبر من مفسدة الكذب عليها. أريد أن أقول أن هناك بعض الفرق الحديثة اليوم، وهي بلا شك تعتبر فرقة غير إسلامية، وهم المعروفون بالقاديانيين. هؤلاء يتظاهرون بأنهم أصفى من ماء السماء في التخلق بأخلاق الإسلام، ومنها أنهم يحرمون الكذب مطلقا ويوجبون الصدق ولو ترتب من وراء ذلك إزهاق نفس مؤمنة.

هذا القول يتضمن شيئين، اللفظ والمعنى، واضح؟ يريد السؤال السابق، ما هو الذي يتبادر حينما قال زيد عن عمر؟ قال عمر أن هذا القول بلفظه ومعناه من عمر، ولا المعنى فقط من عمر دون اللفظ؟ ما الذي يتبادر؟ هم يعترضوا عن المقدمة الأولى يا شيخ. دعني وهم، بارك الله فيك، خليك أنا وأنت. أنا يعني قبلت قول معليش إيه، فدعني وهم، أنت اقبل ما شئت، تبنى ما شئت، بس لا تحط لي العصا في العجل كما يقولون يعني هم، لأنه أنا أريد أن تفهم أنا وياك. فالآن أنا أوجه لك السؤال على ما تتبناه من رأي، ما بهمني، المهم التفاهم أولا ثم الوصول إلى الحقيقة ثانيا. ما في حاجة أظن أن أكرر السؤال لأنه وضح، ولا أعيد؟ أنا شيخ أقول القول ليس اللفظ والمعنى، هو نفسه القول. إذا قلت أنت قال ناصر، فأعلى الحاضرين يفهموا قال المعنى دون اللفظ؟ نعم يا شيخ. ليه؟ لأن القول ليس معناه لفظ ومعنى. هذا هو اللغة؟ هو يذكرون هذا من اللغة يا شيخ. كيف؟ يذكرون هذا من اللغة، من التفريق بين القول والكلام. عفوا ما سمعت. يقولوا من الفروق بين الكلام والقول. مين يقولون يا أخي؟ يعني أهل العلم. عن اللغة. أنا أقول عن الصنعاني الآن يا شيخ، حتى يعني أن القول يا شيخ ليس معنى، يختلف عن الكلام من أن القول يكفي فيه المعنى. قال الشاعر كذا، شو معنى؟ أيضا يا شيخ المعنى ممكن، سبحان الله. المعنى. نعم يا شيخ، أي بايخ أي. وأخونا الحقيقة يعني دعني أنا لعلي أوضح المسألة إذا تأذنوا يعني. تفضل. عفوا. الكلام اللي ذكره الأخ محمد هو كلام أراد به واضعه أن يصلوا إلى حل الإشكال القائم لكثرة التعريفات التي تواردت على الحديث القدسي، أما الحديث النبوي فلا إشكال فيه. فملخص ما قالوا فيه أن الحديث النبوي والحديث أن كل ما جاء في السنة سواء أكان منسوبا الكلام فيه أو القول إلى الله عز وجل أم إلى نبي عليه الصلاة والسلام، يقولون لو أمكن التفريق بين ما هو وحي كله وبين ما قد يكون من غير الوحي لقلنا بأن الكلام كله حديث نبوي سواء أكان يسمى قدسيا أم كان حديث نبويا. هذا أولا. أما ثانيا فيقولون بأن التصريح بالحديث النبوي عندما نقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام نقطع يقينا بأن هذا القول قوله وأن الوحي أوحى به، فصاغ هذا المعنى الذي أوحى به الله عز وجل إليه بواسطة الوحي بكلام من عنده. ويقولون بأن طبعا الواضح في هذا الأمر هو كذلك، لأن البلاغة النبوية غير البلاغة القرآنية. وأما بالنسبة للحديث القدسي فيقولون بأن المعنى من الله تبارك وتعالى ثم أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسب بقوله هذا المعنى إلى الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.